صحبة المبتدع فهذا أهوى وأسهل وحنانيك بعض الشرية أهوى من بعض، فكونه يشتغل بالمعصية أولى من كونه يشتغل بصحبة المبتدع، لأن البدعة لأن صحبة المبتدع تورثه البدعة، قد يضره هذا المبتدع وقد يعتقد ما يعتقد فيكون مبتدعا، والبدعة أشد من الكبيرة. ولهذا فضل مالك بن مغول أن يشتغل ابنه بالمعصية عن البدعة. يعني كل هذه الآثار من العلماء رحمه الله تبين أن البدعة أشد من المعصية، وفيه تحذير من البدع لأنها تلي الكفر، ولأن أصحاب البدع لا يعتقدون أنهم على باطل فلا يتوبون.